ثم تأتي سورة النمل، وتأمل هنا يعني ما ذكر حرف الميم كأنه في إشارة إلى موسى، لأن قصة موسى غير طويلة، لكن ذكر في القصة وذكر يعني وحي الله تعالى لموسى أو إحاء الله تعالى لموسى عند جبل الطور، طا سين كأن هذا في إشارة إلى هذا. لكن السورة الإخوة لأن موضوع السورة سورة النمل الحث على التفكر في آيات الله حتى يصل الإنسان إلى العلم بالله بتوحيد الله، الحث على التفكر في آيات الله حتى تصل إلى العلم بالله جل وعلا. ولذلك ما ذكر فيها قصة موسى على سبيل الإطالة، وإنما تأمل لما لوه بالقرآن الذي هو أعظم ما ينبغي أن نتفكر فيه، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين إلى آخر الآيات، تأمل في قصة موسى قال وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه، فالآيات كثيرة. وتأمل قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. تأمل كيف برز موضوع التفكر وموضوع العلم، أن التفكر في الآيات يثمر العلم. قال ولقد آتينا داود وسليمان علما، وتأمل قال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. وتأمل في هذه الآية الباهرة نملة تتكلم، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي إلى آخر الآيات. فلو تفكروا في هذه الآية نملة تتكلم كيف أثارت قلب سليمان حتى شكر الله تذكر نعمة الله عليه سبحان الله. وهكذا آيات عجيبة في هذه السورة، الهدهد يتكلم ويغار على دين الله ويدعو إلى توحيد الله، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، ثم قال ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذا كلام هدهد سبحان الله. وهكذا يعني ترى بلقيس يعني ملكا عظيما من ملك سليمان عليه الصلاة والسلام، آية من آيات الله، قيل له ادخل الصرح قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. تخيل يعني مثل البحيرة أو النهر الذي جعل عليه الزجاج الصافي حتى يعني الذي يسير أو يمشي عليه يظن أنه ماء. قالت فعلمت أن مثل هذه الآيات ما يمكن أن تكون لملك عادي في ذلك الزمان. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. إذن آيات مختلفة تدعو إلى الإيمان. ثم أيضا ذكر الله تعالى شيئا من آيات في الكون، يعني أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا إلى آخر الآيات في هذا. ويعني حتى في آخرها وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. انظر كيف يبرز يعني مقصود السورة هنا. وتأمل ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون، ثم يذكرون بآية من آياته: ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وهكذا يوم القيامة لما تنسف الجبال قال: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أصبحت هباء منثورا، لكن مع ذلك صنع الله الذي أتقن كل شيء. سبحان الله. يعني هذا يدلك على أن فساد العالم في آخر الحياة يوم القيامة لا يعني هذا اختلال النظام، يعني تدبير لكن يبقى الإتقان والنظام، حتى قال صنع الله الذي أتقن كل شيء. فهذا يرجع على ما تقدم ذكره عموما. ثم تأمل في ختام السورة وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون، كأن هذا هو الخلاصة. ثم تأتي سورة القصص فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام، وهي آية عجيبة من آيات الله في تمكين المؤمنين. وتأمل في سورة النمل، الله تعالى ذكر قهر الظالمين بقوة الملك، قوة سليمان، لكن في سورة القصص يذكر الله تعالى قهر الظالمين بالمستضعفين. سبحان الله. فسورة القصص الله تعالى ذكر فيها تمكين المستضعفين وبيان عاقبة الطاغين، يعني ممكن أن نقول هذا خلاصة السورة: تمكين المستضعفين وبيان عاقبة الطاغين بقصة عجيبة تورث اليقين والإيمان في القلوب. فذكر الله تعالى تأمل في أولها: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. تأمل، ما قال ونجعله الوارثين مباشرة، بل قال ونجعلهم ماذا؟ أئمة أولا. لابد من هذه الفترة والمرحلة، ولهذا كلما كثر أئمة الخير والدين الدعاء المخلصين والعلماء العاملين في الأمة ترجع الأمة إلى دينها ويمكن الله تعالى لها. قال ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم تأمل كيف أن الله تعالى ذكر في سورة القصص نشأة موسى وهو طفل صغير. من أول القصة أم موسى وهي تلقي رضيعها في اليم، لكن سبحان الله الأمر لله، كيف الله تعالى يحول هذا البحر الهائج إلى بهاد. يحفظ الله تعالى كليمه موسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعني نذكر يعني حاله صلى الله عليه وسلم في ضعفه من نشأته، ثم خرج خائفا من المدينة ويعني عاش في مدين، وانظر إلى افتقاره إلى ربه، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يعني السورة تذكر حالة الاستضعاف، ثم هكذا يبعث الله تعالى ويعني ينصره الله تعالى على عدوه. نعم. وهكذا يعني تأتي التعقيبات في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت نبوته: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. كل هذا كما عرفنا في تقرير النبوة وتسلية النبي صلى الله عليه وسلم تعقيبا على هذه القصة وتقرير التوحيد، يعني آيات عظيمة وكثيرة في هذا الباب. وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. قبلها وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. حتى الآية الكونية قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا يعني باقيا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، والعكس. فهذه الآية نعم تدل على رحمة الله وقدرته، لكن تأمل إلى مناسبتها لجو السورة. كما أن أيام فرعون طالت، أيام الظلام والظلم والعدوان طالت، لكن جاء الله تعالى بالنور والضياء فأهلك الله فرعون ونجى بني إسرائيل. فكذلك مهما طال الليل فالله تعالى رحيم، الله تعالى لا يجعل الليل سرمدا على خلقه. ثم ذكر الله تعالى هلاك الطاغية قارون الذي تكبر يعني بماله، هذا هذه عاقبة يعني الطاغين. قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وتأمل كيف يعني يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. من معاني هذه الآية يعني فيها بشرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعود إلى مكة كما أخرج منها أو كما سيخرج منها. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد كما أخرج موسى من مصر ثم رجع وانتصر بنصر الله فكذلك ينصرك الله. وهكذا تختم يعني ختام التوحيد بالغاية ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه. فكل طاغي كل جبار يهلك، كل شيء هالك إلا وجهه. وكذلك كل عمل يبطل إلا العمل الذي اتصل بوجه الله جل وعلا، له الحكم وإليه ترجعون. كما ابتلي موسى فالابتلاء سنة الله تعالى في خلقه. فجاءت سورة العنكبوت تقرر هذا المبدأ العظيم أن الابتلاء سنة إلهية، فعلى المسلم أن يصبر يتوكل على الله وسينال الهداية، أن يجاهد حتى يهديه الله تعالى.